إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فإن هذه المحاضرة والتي هي بعنوان صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام هي محاضرة متعلقة بالركن الثاني من أركان الإسلام وهو الصلاة، والمعني أن نعرف كيف كان صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن قبول الأعمال مبني على شرطين: الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر الله هذين الشرطين في آية واحدة في قوله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمل صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. والصلاة التي هي أول الأركان فرضية وهي أعظم الأركان في الإسلام بعد التوحيد، حقيقتها ليست مجردة من الأقوال والأفعال، بل هي عبادة ذات خشوع وخضوع، عبادة متضمنة للروح. فإن أدى المسلم هذه العبادة بروحها نال بقدر ذلك السعادة في روحه. فإن الصلاة هي روح الأعمال، وإذا أديت بالطريقة النبوية المصطفوية كان ذلك سببا عظيما من أسباب أن ينال الإنسان السعادة في هذه العبادة منتها، والشوق إلى هذه العبادة من جهة أخرى، وأن يجد آثار هذه السعادة في نفسه. فينبغي للإنسان أن يتعلم كيف كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجد ثمرة هذه الصلاة، ليجد ثمرة هذه العبادة. لماذا لا يشتاق الناس أو بعضهم إلى الصلاة؟ ذلك لأن الصلاة أصبحت عند بعض الناس عادة وإلفا. ومتى ما أدى الإنسان العبادة عن العادة والإلف لا تجد فيها الروح. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لذاك الرجل الذي جاء وصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه، ثم جاء وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن رمقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فذهب الرجل وصلى، ثم رجع فسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ففعل الرجل ذلك ثلاث مرات، وكل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال الرجل بعد الثالثة: والذي بعثك بالحق لا أحسن إلا هذا. فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة، ومن أعظم ما أرشده إليه أمره كيف يقيم صلبه في الركوع بلا عجلة، وكيف يرفع رأسه من الركوع بلا سرعة، وكيف يسجد بتؤدته. ولهذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام الناس كلهم إلى قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وذلك لأن الله تبارك وتعالى ذكر الصلاة في القرآن مجملا فقال وأقيموا الصلاة، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. وإن كان الخطاب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام معروفا عندهم ما المراد بالصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سبق أن بين لهم الصلاة قبل نزول الأمر بالصلاة. أما بالنسبة لنا فإنه لا يمكننا أن نفهم معنى وأقيموا الصلاة على التفصيل، ويقيمون الصلاة على التفصيل إلا الرجوع إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، صلوات ربي وسلامه عليه. وهنا يأتي سؤال، ما هي الصلاة أو كيف نبدأ هذه الصلاة؟ هذه مسألة عظيمة ينبغي لنا أن ننتبه لها. أولا قبل أن نبدأ الصلاة علينا أن نهتم بشروط الصلاة، وذلك لأن الاهتمام بشروط الصلاة تعني مزيدا من العناية بحقيقة الصلاة وروحها. فمن توضأ نحو وضوء النبي عليه الصلاة والسلام رجي له صلاة ذات خشوع وخضوع وأجر تام غير ناقص. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام إلى الصلاة فصلى ركعتين كانت فريضته له زيادة أو نافلة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن أهم شروط الصلاة كما تعلمنا طهارة المكان وطهارة الثوب وطهارة البدن من غير سرف ولا مخيلة ولا وسوسة ولا شك في هذه العبادات. ومن شروط الصلاة دخول الوقت، فإن الله جل وعلا فرض الصلاة في الوقت فقال سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومن حكمة الباري تبارك وتعالى أنه خفف الصلاة في حالين، في حال الخوف والسفر خفف الصلاة كما وكيفا، وفي حال السفر بلا خوف خفف الصلاة كما بلا كيف، فصارت الرباعية ثنائية. وخفف الله جل وعلا في الوقت فجعل الصلاة الظهر مع العصر جمع تقديم أو تأخير، والمغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير أيهما كان أيسر على المسافر. وإذا كان الخوف ولم يكن سفر فخفف الكيف بلا كم، فيصلي الخائف كيفما تيسر. كما أن الصلاة تؤدى على أي حال كان الإنسان، مهما كان مرضه مهما كان فقده لشروط الصلاة. فلا يقولن قائل إني لم أجد ما أتوضأ به فكيف أصلي، نقول تيمم. فإن قال لا أجد ما أتيمم به نقول صلي على حالتك. ولا يجوز أن يتعمد الإنسان ترك الصلاة حتى يخرج وقتها. وأوقات الصلاة محفوظة معلومة، فلا ينبغي لمسلم ولا لمسلمة أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها. وقد توعد الله تبارك وتعالى المنافقين على تأخيرهم الصلاة وسهوهم على أوقات الصلاة إذا لم يكونوا يرون المؤمنين. فقال الله جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وتوعد الله جل وعلا الذين انشغلوا عن الصلاة بالتجارات، فقال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. فالواجب على المسلم والمسلمة الحرص على هذه الصلاة بأي حال قدر عليها، لأن الله جل وعلا من حكمته أنه إذا فرض شيئا فرضه حسب الوسع والطاقة، كما قال جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. فلو أن إنسانا لم يستطع استقبال القبلة أو التخلص من القاذورات والنجاسات فيصلي كيفما تيسر. وهذا من معاني قوله تعالى عن هذا الدين العظيم: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي قوله تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا هذه الصلاة لا تنفك عن الإنسان ما دام عقله في رأسه وروحه في بدنه. ولهذا كانت هذه الصلاة من آخر وصايا النبي عليه الصلاة والسلام. ففي حديث عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان من آخر كلام النبي عليه الصلاة والسلام: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، أي حافظوا عليها أدوها. ثم إذا قام الإنسان يصلي فعليه أولا بإبعاد المشغلات والملهيات. كان قديما يقول الفقهاء: لا يصلي أحد إلى صورة لأنها تشغل، ويقولون: لا يصلي أحد إلى إنسان آخر يتكلم لأنه يشغل. أما اليوم فمن المشغلات والملهيات التلفاز إذا كان في أمام المصلي، أو الهواتف إذا كان على غير وجه الصمت، كان يكون على غير وضع الطيران فيرن، أو يكون على وجه الاهتزاز فيهتز فيشغل المصلي. ولنحذر، فكم من إنسان يقوم إلى الصلاة ليس له من صلاته إلا نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها أو سدسها أو سبعها أو ثمنها أو تسعها أو عشرها. لماذا؟ لأن الإنسان الذي لا يبالي بالصلاة يكون هكذا حاله عياذا بالله. والمرأة إذا قامت إلى الصلاة فإنها في بيتها وأمام محارمها لها أن تظهر شيئا من يدها، لها أن تظهر شيئا من رقبتها وشعرها، لكن بين يدي الله جل وعلا ليس لها أن تظهر إلا وجهها وكفيها. وهذه المسألة من المسائل المتواترة والمتفق عليها بين الفقهاء، ولم يقع في هذه المسألة خلاف أن المرأة تغطي كل بدنها ولا شعر من شعرها تظهر إلا وجهها وكفيها، واختلفوا في القدمين. والصواب الذي عليه الجمهور أنه يجب عليها أن تغطي قدميها بثوبها الطويل أو بعباتها الطويلة ونحو ذلك. تقول أم سلمة: لما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسبال في الثوب قالت: يا رسول الله، فإن المرأة ماذا تفعل؟ قال: ترخي ثوبها. قال: إذن يظهر أي شيء من البدن، فقال ترخي ثوبها شبرا، قال إذن يظهر أي شيء من البدن، قال صلى الله عليه وسلم ترخي ثوبها نصف ذراع. والمرأة إذا خرجت فإن جسدها كلها عور من أخمص قدمها إلى شعر رأسها، لما رواه الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المرأة عورة. فإذا قامت إلى الصلاة سواء صلت بثوب الصلاة المعد لذاك أو صلت بثوب سابغ، والرجال عليهم أن يصلوا ويكونون ساترين لعوراتهم في الصلاة، الرجل عورته في الصلاة من السرة إلى الركبة شرطا، وما بعد ذلك يجب عليه أن يغطي شيء، أن يغطي الكتفين بشيء من الثوب، أن يغطي الكتفين بشيء من الثوب. ثم يستحضر الإنسان النية، والنية المقصودة نيتان لا بد أن ننتبه لهما. الأولى الإخلاص لله عز وجل، وهذا قد سبق ذكره، لكن المهم لما نقول إن النية شرط في صحة الصلاة، فالمقصود هنا نية تعيين نوع الصلاة، رباعية ولا ثنائية ولا ثلاثية، تعيين وقت الصلاة، هل هي صلاة الظهر أو العصر، تعيين نوع الصلاة، هل هي فرض أو نفل، فلا بد أن يكون هذا موجودا في قلب الإنسان. إذا جاءت تصلي المغرب فهي في قلبها تنوي أنها تريد صلاة المغرب فرضا، وإذا كان في الجماعة فيضيف إلى هذه النية نية الاقتداء بالإمام. ولا يجوز التلفظ بالنية كقول بعضهم نويت أن أصلي لله تعالى 3 ركعات صلاة المغرب حاضرا مقتديا بهذا الإمام، فإن هذا اللفظ أو التلفظ بالنية لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل نص جمع من الأئمة على بدعيتها وأنها من محدثات المتأخرين ما عرفت إلا بعد القرن 5 و6 الهجري. فيكبر الإنسان الله أكبر، وهذا ركن من أركان الصلاة، لا تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، ولعموم قوله تعالى فصل لربك وانحر، وفي قوله جل وعلا واذكر اسم ربك، قال بعض المفسرين بالتكبير أي تكبيرة الإحرام. ثم يرفع الإنسان يديه إما إلى المنكبين مستقبلا بأصابع يديه القبلة بالكف، مستقبلا بالكف القبلة مضمومة الأصابع إلى الكتفين أو إلى شحمة الأذنين من غير ملامسة، ثم يضع اليمنى على اليسرى. وقد اختلف الفقهاء أين يضع الإنسان يده، والأمر في ذلك واسع. أقول أن الإنسان يرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى حذو شحمة أذنيه، ثم يضع اليمين على الشمال، والأقرب هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أنه يضع اليمين على الشمال على أول الصدر مما يلي البطن. وقد جاء في هذا حديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يمينه على ذراع يده اليسرى، وهذا ما يتم إلا إذا كان اليد على أعلى البطن مما يلي الصدر وأول عظمة الصدر بلا انحناء. وجاء في صحيح ابن خزيمة بسند حسنه بعض أهل العلم وصححه آخرون كالألباني رحمه الله أنه يضع يديه على صدره، وكون المرأة تضع يدها على صدرها فهذا مما لا خلاف فيه بين الحنفية رحمهم الله تعالى، وإنما الخلاف عند غيرهم. ثم بعد ذلك يأتي الإنسان بدعاء الاستفتاح، ودعاء الاستفتاح الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام عدة ألفاظ، فبأيهما استفتح الإنسان صحت الصلاة، سواء قال سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو قال اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، أو قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثم يتعوذ بالله عز وجل فيقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتح. وهذا هذه الصيغة من الاستعاذة ورد في السنة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن الكريم فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقرب صيغة استعاذة للفظ القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو قال الإنسان أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ الفاتحة صحت الصلاة. وهنا أنبه أن بعض الناس مع الأسف الشديد لا يخشعون في الصلاة السرية، لأننا مع الأسف تعودنا أن نترنم مع الأصوات وما صرنا نتفكر في معاني الكلمات إذا قرأناها خيفة أو خفية، وكان المنبغى ولو قرأنا خفية أن نتأمل في معاني الفاتحة ومعاني ما نقرأ الحمد لله رب العالمين ثم يسكت، كما قالت عائشة رضي الله عنها في صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم الرحمن الرحيم ثم يسكت مالك يوم الدين، يعني يقف على رأس كل آية، فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم يقول آمين ومعناه اللهم استجب، ثم يقرأ الفاتحة المنفرد والمنفردة في الفرض وفي النفل في الركعات الأولى وفي الركعات الأخرى. في أي صلاة لا بد من قراءة الفاتحة إلا صلاة الجنازة ففيها خلف، والصواب أن صلاة الجنازة أيضا فيها الفاتحة، وأما الصلوات الأخرى فالفاتحة ركن فيها. ثم بعد الفاتحة يقرأ الإنسان ما تيسر من القرآن، وأقل ذلك ثلاث آيات قصيرة أو آية طويلة، ثلاث آيات قصيرة مثل الكوثر أو مثل سورة الإخلاص والعصر، أو آية طويلة كآية الكرسي ونحوها. ثم يسكت هنيهة ثم يركع رافعا يديه كما فعل عند تكبيرة الإحرام ويكبر الله أكبر ويذهب إلى الركوع. الصورة العملية يمكن لمن أراد أن ينظر إلى الصورة العملية أن يدخل إلى الموقع وينظر إلى صفة الصلاة عملية فيتعلم كيف صورة رفع اليدين ووضع اليدين والركوع إلى آخره. ثم إذا رفع يديه يقول الله أكبر. والأفضل في تكبيرات الانتقال أن تكون مع الفعل، أي حال الانحناء يقول الإنسان الله أكبر. لكن لو كبر قبل الانحناء أو كبر بعد الانحناء فالأمر فيه واسع إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم إذا ركع يسوي ظهره بلا انحناء ولا تقوس، وهذا القدر هو واجب، أي أن الإنسان يركع بلا تقوس ولا انحناء، وإنما يركع ركوعا مستقيما على زاوية 90، هذا هو الركوع التام الصحيح الذي كان عليه صلاة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. ثم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. الركن الواجب في هذا الركن الذي هو الركوع أن يقول سبحان ربي العظيم ولو مرة واحدة، والأفضل أن يقول ذلك 3 مرات، والأفضل أن يقول ذلك 3 مرات. ثم إذا زاد عن ذلك كان أتم وأكمل. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام عن حال الركوع: أما الركوع فعظموا فيه الرب تبارك وتعالى. ثم يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده، سواء كان إماما أو كان منفردا. أما المأموم فلا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا ولك الحمد، والإمام والمنفرد يقول ربنا ولك الحمد. فإن زاد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كان أفضل. ويرفع عندما يرفع رأسه من الركوع يرفع يديه كما رفعهما عند تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال. ثم إن شاء وضع يديه على صدره كما كان، وإن شاء أسدلهما، والوضع أفضل لأن القيام الثاني أشبه بالقيام الأول، غير أنه لا قراءة فيها إلا إذا كانت صلاة الكسوف ففيها القراءة من جديد. ثم يكبر ولا يرفع يديه ويذهب إلى السجود. والمنهي في هذا الهوي أن يلقي الإنسان بنفسه إلقاء سواء على يديه أو على ركبتيه، فهذا منهي عنه، وهذا من فعل الدواب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير. إذن يضع يديه بالهدوء ثم يضع ركبتيه بهدوء، أو يضع ركبتيه بهدوء ثم يضع يديه بهدوء، هذا هو المطلوب. ثم يسجد على 7 أعظم: القدمان والركبتان والكفان، فهذه 6، والجبهة والأنف من الجبهة، فهذه 7 أعظم. يقول عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على 7 أعظم. ثم يجافي يديه، إذا لم يؤذي أحدا يجافي يديه عن عضدين، ويجعل الكفين في الموضع الذي يضع فيه جبهته ويسجد بين اليدين والكفين، ولا يتمدد تمددا كبيرا ولا يجتمع اجتماعا بحيث يلصق البطن على الفخذين، ويقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. فإن زاد من الأدعية فهو حسن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أقرب ما يكون أحدكم إلى ربه وهو ساجد. وقال لذاك الصحابي الذي سأله أن يكون رفيقا له في الجنة، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. ويقول الإنسان في سجوده يدعو بما شاء، لقوله عليه الصلاة والسلام: أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء. وقمن أن يستجاب لأحدكم ما دام يدعو وهو في السجود، ثم يكبر ويرفع رأسه أولا ثم يديه أولا، ويضعهما إما على فخذيه وإما على ركبتيه مفرجة الأصابع، ويقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، أو يقول رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واجبرني واهدني. وإن كرر ذلك فلا بأس، ويجلس في هذه الجلسة على قدمه الأيسر وينصب اليمنى، ثم يسجد كما سجد في المرة الأولى، ثم يرفع رأسه ويقوم إلى الركعة الثانية، ويفعل في الركعة الثانية كما فعل في الركعة الأولى، غير أنه لا يطيل في الركعة الثانية كإطالته في الركعة الأولى. ثم إذا انتهى من الركعة الثانية فيجلس للتشهد، فإن كانت الصلاة ثنائية كالفجر جلس للتشهد، وإن كانت رباعية جلس للتشهد، وإن كانت ثلاثية جلس للتشهد، ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن كانت الصلاة ثنائية وثلاثية هذا القدر يكفي، فإن قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ثم كبر ورفع كان الأمر واسعا. وإن كانت الصلاة ثنائية أو كان في الجلسة الأخيرة في الرباعية والثلاثية يكمل بعد التشهد الصلاة الإبراهيمية، وقد قال الصحابة يا رسول الله علمنا السلام عليك أي في التحيات فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ثم لا يستعجل في السلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد ثبت عنه أنه قال إن الدعاء لا يرد في دبر الصلاة أي في آخرها. وكان ابن مسعود يقول إذا أراد أحدكم أن يدعو فليدعو قبل أن ينصرف بصلاته، ولقوله عليه الصلاة والسلام ثم ليتخير ما شاء من الدعاء، في رواية أعجبه إليه لأعجب الدعاء إليه. ثم بعد ذلك يسلم على يمينه أولا ويقول السلام عليكم ورحمة الله، ويسلم عن يساره ثانيا يقول السلام عليكم ورحمة الله، وإن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحيانا لا بأس بذلك، لو قال السلام عليكم فإنها مجزية. فإن كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية فيجلس جلسة التورك، ولجلسة التورك ثلاث صور يمكن الرجوع إلى صفة الصلاة المصورة للنظر في هذه التوركات الواردة عن سيد البريات صلوات ربي وسلامه عليه في هذه التشهدات التي في آخر الصلوات. ثم إذا انتهى الإنسان من صلاة الفرض فإنه يأتي بالأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأقل ذلك أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، أو اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 33 ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهو في مقامه لما يقم بعد. ثم يقرأ آية الكرسي، ثم يقرأ المعوذات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وإن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه أو ما دام ينتظر الصلاة. فلو أن المرأة إذا سمعت المؤذن وقامت إلى مصلاها وجلست بعد السنة الراتبة أو بعد ركعتين نافلة تنتظر حتى يأتي عظم الوقت ثم تصلي، كل هذه المدة الملائكة تصلي عليك وأنت في مصلاك. ثم إذا انتهى من الصلاة فإن الملائكة تدعو لأحدنا وتصلي على أحدنا ما دام في مصلى، لكن بشرطين: أن لا يحدث وأن لا يقوم. هذا خلاصة ما يتعلق بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يزين صلاتنا كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى، ونسأله جل وعلا أن يجعلنا من مقيم الصلاة ومن ذرياتنا. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.